سنة الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين الطيبين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقائنا اليوم مستمعينا الكرام من برنامج سنة الحبيب، باش نواصل الحديث عن أنواع الذكر، وكنا شفنا في الحصة الفارطة البعض منها، فذكرنا ثواب اللي يقول كلمة التوحيد، وذكرنا زادة ثواب اللي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات، وكذلك ثواب اللي يقولها 100 مرة. واليوم سي محمد باش نواصل الحديث عن أنواع الذكر الأخرى، فاش رايك لو كان نبدأ لقائنا اليوم بالاستغفار؟ في باب الاستغفار سي محمد، هناك العديد من الآيات القرآنية الكريمة التي تشير إلى ثواب الكبير الاستغفار، لكي نبدأ بها حديثنا. بارك الله فيك. الاستغفار فيه فضل عظيم وكبير ياسر، ورب سبحانه وتعالى جعله رحمة للمؤمنين الكل، وآمر سيد النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه بشي استغفرنا لي نحن، فقال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى أيضا بسورة القتال، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى في سورة النساء 106، قل واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وأيضا قال سبحانه وتعالى في سورة النصر، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. شوف الأوامر، وتعرف معناتها في الأصول الأمر إذا أطلق دل على الوجوب. عاد والأكثر أنه الاستغفار فما اللي قالوا على القليلة مرة يستغفر ربي بنية أنه واجب من الواجبات باش يقوم به مرة في حياته على القليلة، وما زاد على ذلك فهو مرغب فيه، معناتها قد ما يكثر الإنسان قد ما هو. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ونلقاو المولى سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه السلام شيقول، فقلت استغفروا، يخاطب في قوم نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الآية معناتها أنه الاستغفار جعل فيه ربي إذا كثرت منه راه ربي، إذا حتى إذا كانت الشتاء ما صبتش عندها برشا راه تصب كثر، إذا المؤمنين كثروا من الاستغفار راه ربي يصب عليهم الشتاء. وكذلك إذا كانوا هما معناتها تعبين شوية ماديا راه يرزقهم من المال، وكذلك الناس اللي هما ربي سبحانه وتعالى ما كتب لهمش الذرية راهو إذا كثروا من الاستغفار كل يوم 100 و200 وعلى ما يكثروا راهو ربي سبحانه وتعالى يرزقهم الذرية. هذا يبين فضيلة الاستغفار، والآيات راهي عديدة ومتعددة كثيرة في القرآن العظيم. وكذلك الأحاديث النبوية سي محمد، عن الحديث الأول يقول عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزعي وهو أحد رواته كيف الاستغفار؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. ربي سبحانه وتعالى جعل الاستغفار فيه نعم عظيمة يسر، يبين لنا الرسول الأكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه خلال هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم، عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله 3. تعرف النبي ما يذنب الجملة، ما عنده حتى ذنب، هذا الاستغفار هو بشي يشرع الأمته، أما هو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعمره ما الرسول عنده ذنبه، أما هو كل أخطاء مثلا تكون على يد النبي راهي من وحي ربي، باش يشرع للأمة. أما هما ما عاصمهم المولى من جميع أنواع الأخطاء، حتى إذا كانوا قاع منهم خطأ عن نحن يظهر لنا خطأ، راهو هذاك للتشريع باش يبينون نحن إذا وقعنا في زلطة كما هذا كيفاش نخرجوا منها. أما هما عاصمهم المولى سبحانه وتعالى بدليل الآية والله يعصمك من الناس، قالوا من الناس ومن جميع الخلق وما خلق سبحانه وتعالى. هذا هو عقيدة أهل السنة. به ماذا قال علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم خلال حديث ثوبان؟ قال اللي راه الرسول صلى الله عليه وسلم مش كيفاش، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال. علاش استغفر ثلاثا؟ تعرفش خطر ربي جعل سبحانه وتعالى كل صلاة من الصلاة إلى الصلاة يغفر لك ربي ذنبك. كيف ربي أنعم عليك بهالنعمة أنه يغفر لك ذنبك تستغفر رحمة تقول له يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب، بالرغم هو وعدك بالمغفرة من رحمته اغفر لك، زيد لح عليه بعد هالغفران العظيم اللي هو ربي وعد به، انت زيد اكده بثلاثة مرات رحم انت يا ربي ما ناش نسينك واحنا طالبين غفرانك، وش كل يبشي غفرنا لكم تغفرنا شيء احنا بشينا تهلكنا نسكن. اما هذا هو الجنة، فكان يستغفر واذا خرج من صلاته صلى الله عليه وسلم ثلاثا وش يقول؟ اللهم أنت السلام. شو معناها كلمة السلام؟ الله سبحانه وتعالى اسم من أسماء المولى السلام، تفهم عاد جميع معاني السلام. ومنك السلام، الحمد لله اللي كل شيء يا ربي عملته في هالكون هذا هو سلام هو رحمة، حتى احنا بعض حاجات تظهرنا نقمة لكن لا، فيها تفسيرات قد نهتدي إليها الآن وقد لا نهتدي إليها إلى يوم القيامة. أما هو خلق هالكون الكل هذية سلام، ومنك السلام زيد تباركت. البركة هي النمو والكثرة، معناتها يا ربي البركة متاعك فوق البركة فوق البركة، راك تبارك لنا يا ربي راك تعطي فينا راك، فهمتني ولا لا؟ عاجزين على شكرك تباركت اي وتعاليت. شو معنى تباركت وتعاليت؟ هي الرواية دي فيها تبارك تبارك تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت وتعاليت تنزهت يا ذا الجلال المهابة والعظمة والإكرام. فإن كرم مولى سبحانه وتعالى بدون حدود، لا حدود له، يكفي أن الإنسان وقت يتولد خلق له شكون اللي بشي يرعاه وبشي يكبره وبشي يوصله، لا عنده فرنك ولا قفصي، المولى سبحانه وتعالى يجعل شكون يحن عليه. قالوا من رحمة ربي حتى الزيلة معناتها الفرصة وقت اللي تولد معناتها تهز ساقها تبدأ تساعد لعل تجيش سويقتها على كل ولد، ناش من رحمة المولى سبحانه وتعالى. عاد كملت الحديث، قيل للأوزاعي، هذا الأوزاعي صاحب مذهب راهو كما احنا عندنا الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة النعمان والإمام الشافعي، ثم مذهب الأوزاعي وكان مذهب الليث بن سعد في مصر، فما برشا مذاهب اندثرت. أما هو من أصحاب المذاهب ورجل طيب رضي الله عنه وارضاه من أهل السنة، وهو أحد رواة هذا الحديث. قالوا كيف الاستغفار؟ كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث، أشنو وش يقول؟ قال يقول استغفر الله استغفر الله، متعرف من استغفره أنت يا ربي نطلب منك باش تغفر لي، هذا كلمة استفعله. يعطيك الصحة. نمر للحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فرا من الزحف. ونمر إلى ثواب الاستغفار. هذا يبدأ صلى الله عليه وسلم يبين لنا في ثواب الاستغفار، بين هذه الكلمة العظيمة استغفر الله. شو معناه الحديث؟ هو عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى أنت استغفر الله؟ ما تفهمنا أن نطلب من ربي سبحانه وتعالى المغفرة. الذي لا إله إلا هو أي لا معبود سواه، الحي معنى اللي عمره سبحانه وتعالى ما يفنى، القيوم القائم بأمور العالم الكل، لو يغفل سبحانه وتعالى شعر لما العالم الكل يتخذ، أما المولى سبحانه وتعالى قائم على كل شيء إلا هو الحي القيوم. وأتوب إليه، معنى يا رب نتوب لك يا رب نرجع لك ننيب إليك غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم. شنو معنى فر من الزحف؟ ولو هرب في حرب يجاهد وهرب، خلى الأهل البلاء وهرب، إذا يقول هذا معتقد من قلبه قال ربي يغفر له، خطر أعظم الذنوب هذا يقول من أعظم الذنوب الفرار من الزحف. قال ولو صار راه ربي سبحانه وتعالى يغفر له إذا كان قال هذا معتقدا وخالصا من قلبه. نعودوها سي محمد، نعودوا الاستغفار. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يعطيك الصحة. باش نختم حلقتنا اليوم سي محمد بحديث ثالث عن الاستغفار، عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. أي طوى اسمعوني مليح، وهذا الحديث ماذا بيه؟ أنا بش نفسره لكم وماذا بيكم عاودوه وحتى الحلقة متاعنا ذي تتعاود. ما لحاولوا تقيدوه وتسجلوه، اللي عنده كاسات ولا حاجة يسجل، واللي ما عندوش هاني ماشي أنا فيه خطوة خطوة ونعاودوه ذلك مرة اثنين. خلي خطر هدية كنز من الكنوز اللي أعطاها لنا الرسول الأكرم من عند ربي المولى سبحانه وتعالى رب العزة، أعطانا هالكنز هدية اللي بش نسعدوا به في الدنيا والآخرة ما لما نفرطوش فيه. أكيد. يا سيدي هو سمي بسيد الاستغفار، يعني هذاك اسمه سمي بسيد الاستغفار. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار. ما تعرف بالنسبة للناس عاديين والسيد متاعهم شنو هو في وسطهم، هذا في وسط الاستغفار الكل، خطر برشا أنواع من الاستغفار. اللهم اغفر لي، استغفر الله العظيم، ربي اغفر لي، فهمت مفهوم السيد متاع الاستغفار هو هذا. أشبيه هذا يا سيد الاستغفار؟ قال اللي يقولوا هذه كلمة توبش القلوب ينفسروه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأكرم: من قالها هذه الجمل هذه من النهار موقنا بها، يعتقدها مش يتكلمك هاولا، يعتقد فيها، فمات من يومه ويموت فك النهار ذاك قبل أن يمسي. شو معناه؟ قبل ما يجي الليل هو مات. سبحان الله، سكتة قلبية، مرض، أكسيدون، سير هذي. به إذا مات فك النهار ذاك فهو من أهل الجنة. وعد النبي الأكرم، وإذا وعد الرسول مش رسول، كل شيء يوحى، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كل وحي، ما لا راه من أهل الجنة السيد هذي. أي ومن قالها من الليل، هو قالها في الليلة هذه كمريرة ورقد، ممكن تعدى في الطويل، ممكن سكتة قلبية، ممكن كذا، ممكن سكتة قلبية تصير الإنسان إذا قالها ومات، ولا ما عنده حد شيء مريض شوية وقالها ومات فك الليلة ذيك. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح، قبل ما يجي الصباح، فهو من أهل الجنة. وهذا من أصح ما في هذا الباب، رواه البخاري ورجال البخاري في هذا الحديث كلهم ما شاء الله، معناتها جارانتي بالطبع حديث. أي سيدي انتبهوا شوية، يرحمكم ويرحم والديكم ويرحم ولي، معناتها من علمكم اسمعوني شوية في هذه وتبعوا. أي سيدي أشنو سيد الاستغفار؟ اش تقول؟ اللهم أنت ربي. شنو معناها؟ يا رب أنت اللي ربيتني وأنت اللي دبرت لي أموري. شنو الرب؟ هو المربي المدبر لشؤون العالم، أنت يا رب يلي تدبر في شؤون العالم الكل، يلي ربيتني، رب الناس كل، المولى سبحانه وتعالى. أتبقى يقول ساعات فلان قليل التربية من والديه هذك، أما المولى سبحانه وتعالى كنا ولدنا على الفطرة، والدليل على ذلك قلنا شوف توا النظام، فماشي واحد يقص الكياس من غير قليل في المئة ألف باش واحد يغمض عينيه وتعالى إلا ما يشوف من هنا ومن هنا، شكون يربي فيه؟ المولى سبحانه وتعالى. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، ما هو معبود إلا أنت، لا شجرة لا حجرة لا ملائكة لا جن، يا ربي ما معبود إلا أنت. هذا شو معنى لا إله إلا أنت؟ يا ربي ما معبود إلا أنت، خلقتني يا ربي نشهد اللي ما فما حتى حد خلقني كان أنت، وأنا عبدك، أنا أنت سيدي وأنت خالقي وأنا معناتها في طاعتك وعندك أنت راني عبدك، ماني عبد حتى بشر إلا أنت، أنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يا ربي رو كيما قلت لي وكيما أمرتني أنا باش نقد قدر المستطاع. الله غالب إذا كان غرني شيطان ولا نفسي، يا ربي أنت اللي باش تغفر لي، أنا راني باش نشد فراناتي قدر ما نمكن. أما إذا كان خرجت من هنا ومن هنا يا ربي راه ما يغفر لي كان أنت، أما أنا باش نحاول قدر المستطاع باش نبعد على معاصيك وباش نأتي بالطاعة قدر الإمكان. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. يا ربي شديت فيك، استجرت بيك، هذا جمع أعوذ، أستجير وأحتمي وألتجئ. يا ربي التجيت ليك وشديت فيك، يا ربي مش شيء اللي أنا نعرف روحي خمجتها، يا ربي بعد علي هالخمج الكل اللي عملته، هذه الذنوب أنت راك اللي تفسخها وتنحيها، ما كانش إذا واحدة فيها راني مشيت. هذه بالآية بالآية قال تعالى وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخطايا هي إذا كان ما يغفرهاش ربي مشينا، أما هو اللي يغفرها مالاش قاله هو شمح لها الحديث النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مازال عاد قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. ما معنى كلمة أبوء؟ أبوء بباء مضمومة، أبوء ثم واو وهمزة ممدودة، ومعناه أقر وأعترف. يا ربي نقر ونعترف أنك نعمت علي النعم الكل، هذا يراني من قلبي زاد، ما نعرف حتى بشر نعم علي إلا أنت، حتى الناس اللي أنعموا علي راك أنت سبب حطيتهم باش نعموا علي، جاء الرزق على أيديهم هما، أما أنت اللي سخرتهم، لو كان بعدتهم علي لو ما راهو بعدوا، أما أنت اللي سخرت. ديما أبوء أعترف وأقر لك بنعمتك علي، هذا شنو أبوء لك بنعمتك علي، زيد وأبوء بذنبي أي أعترف وأقر بأني مذنب وأني من الخطائين. فاغفر لي أي لهنا هو الطلب، يا ربي اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا رسول ولا ملائكة ولا ولي حتى حد ما يغفر الذنب إلا الله إلا أنت. قال من قالها من النهار كما فهمنا موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. شو النعمة هذه؟ ما لسيدي أين عودوه لهم التفسير وكذا، نعودوه ثلاثة مرات وخلي نجموا يكتبوه وينجموا تتعاود الحصة حتى إذا كان فاتهم يعني ما قدرت ربي يكتبوه حتى يقسموه ثلاثة مع بعضهم. أسيد نبدأوه زين. سيد الاستغفار أن يقول العبد أي اسمه مليح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه مرة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعودها المرة الأخيرة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعطيك الصحة سي محمد وشكرا لك. هكا نكون وصلنا نهاية حصتنا، لكن حديثنا عن أنواع الذكر مازال متواصل، فتابعونا مستمعينا الكرام في اللقاءات القادمة، وإلى اللقاء. سنة الحبيب.